هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الكهف، ووقفنا عند قول الله سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وهذه يعني سورة الكهف لها سبب، وذلك لما ذهب بعض صناديد قريش إلى المدينة والتقوا ببعض أحبار يهود، سألوهم عن شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا له: اسألوه عن فتية أووا إلى الكهف، واسألوه عن الروح، واسألوه عن رجل ملك الأرض ما بين المشرق والمغرب. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: غدا أجيبكم، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي، فانقبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكروا كلاما لا ينبغي أن يقال في حقه عليه الصلاة والسلام كما هو شأنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في شأن أصحاب الكهف، وكذلك في شأن ذي القرنين الملك الصالح، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن من أنبياء الله من نسي، وهو النبي الذي تتبعونه يا أحبار يهود ويا أيها اليهود، كما في ذكر قصة موسى والخضر، قال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسي. فنبي الله ورسوله وكليمه قد نسي، وهذا يدل على بشريته. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتراه ما يعتري الناس من الخطأ ومن النسيان ونحو ذلك. فعند الله عز وجل: أم حسبت، أم هنا يقول منقطعة بمعنى بل حسبت، والمعنى أحسبت أو أظننت يا نبينا أن قصة أصحاب الكهف وشأن الرقيم كانوا من آياتنا عجبا. عندنا ما هو أعجب، ولو فتشت ما في الكون فإنك تجد من ما يبهرك من قدرة الله العظيمة وقوته القاهرة. وإن كانت هذا شأن أصحاب الكهف، يعني شأن قصتهم، لا شك أنها يعني فيها من العجب العجاب. أم حسبت أن أصحاب الكهف، والكهف هو الغار في الجبل، النقب في الجبل، ولكن يفرقون بين الكهف وبين الغار أن الغار ليس بواسع، أما الكهف إنه واسع، هذا هو الفرق بينهما. والرقيم، الرقيم يعني المرقوم، والمقصود به الكتاب الحجر الذي كتب عليه شأن قصة أصحاب الكهف، يعني من أولها إلى آخرها، فيها ذكر أسمائهم وأنسابهم ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على شيء من هذا، ولكنه وحي الله سبحانه وتعالى. وذلك أن هناك ملك من ملوك النصارى، وذلك بعد أن دخل ملوك النصارى بالانحراف العقدي والانحراف الخلقي ونحو ذلك، وبدلوا دين الله، دب فيهم الجبروت، ودب فيهم البطش والكبر، وكذلك ما هو أعظم الشرك بالله عز وجل. فصار ذلك الملك ملك ذلك الزمان، وهو دقنايوس تقريبا اسمه هكذا، يجبر الناس على على على الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به سبحانه ونحو ذلك. فهؤلاء الفتية ما اطمأنوا إلى هذا الأمر، لأنهم فتية آمنوا بربهم، وأنهم يعني لم يشركوا بالله عز وجل. فجلس أحدهم إلى شجرة بعيدا عن هذه القرية وهذه المدينة، فجاء آخر وجلس معه وعرف أمره وشأنه، وجلس الآخر والآخر هكذا حتى تكامل عددهم، فعلموا أن ما جمعهم هو الإيمان والعقيدة الصحيحة، فصاروا مجموعة. فقالوا: ما رأيكم لو نعتزل هذه القرية وهذه المدينة على ما هم عليه؟ فأووا إلى هذا الكهف، فوجدوا المأمن في هذا الكهف، فقالوا: ما رأيكم لو نرتاح ثم بعد ذلك نكمل مسيرنا؟ فضرب الله عز وجل عليهم النوم، فناموا نومة طويلة جدا أشبه ما يكون بالموت، 309 سنوات مكثوها في هذا الغار وفي هذا الكهف، ومعهم كلب. فلما يعني أيقظهم الله عز وجل وبعثهم من هذه الرقدة الطويلة، يعني رأوا أنهم قد يعني ناموا نوما طويلا، أحسوا بهذا. فقال بعضهم يعني إلى بعض: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، بعض يوم كامل أو بعض يوم، لأنهم ناموا والشمس ساطعة، واستيقظوا والشمس ساطعة، فظنوا أنهم ناموا شيئا من النهار ولم يشعروا بهذا النوم الطويل الذي تعاقب عليه أجيال وثلاث قرون. تبدل الناس والناس غير الناس، والشأن غير الشأن، قد يكون كذلك البناء غير البناء، 300 سنة يعني ليس كذلك. الآن لو عاد بنا الأمر إلى 20 سنة إلى الوراء أو 30 سنة، هل الأمر مثل الآن؟ لا. وكيف ب309 سنوات على السنة الشمسية؟ ثم لما أيقظهم الله عز وجل شعر بهم من شعر، يعني بدل أن نتجادل في شأن كم لبثنا، نريد طعاما، نحن جياع، نريد أن نسد هذا الجوع، واحد فيكم يذهب إلى المدينة ويأتينا بأطيب طعام. فذهب بعضهم بدراهمه ودخل متلصصا، يعني لأن أصحابه قال: لا يشعر بكم أحد، لا يشعر يعني بك أحد من شرط هذا الملك الجبار. فلما جاء إلى صاحب المحل أخذ منه ما أخذ، فقدم له هذا الورق وهذه الدراهم، فوجدها وإنها مطبوعة ومضروبة على هيئة ذلك الملك دمياقوس، إيش اسمه؟ تقنا، على ملكه ذلك الوقت. فقال: من أين لك هذه الدراهم؟ فاجتمع عليه أهل السوق بعد ذلك، ثم رفعوا أمره إلى أميرهم أو إلى ملكهم، فدلهم على أصحابه، ثم أخبر الله عز وجل من شأنهم ما أخبر، ثم أماتهم الموتى الأولى. نعم. وفي هذه القصة لا شك أنها يعني قصة فيها من العبر وفيها من الفوائد. الفائدة الأولى المحافظة على الدين والسلامة من الانحراف والسلامة من الشهوات والسلامة من الشبهات والمحافظة على المعتقد الصحيح، هذا أهم ما يطالب به المرء في حياته، لأنهم ما فعلوا هذا الفعل إلا محافظة على دينه، محافظة على أمره وديانته. الفائدة الثانية اعتزال أهل الباطل، أن المرء إذا لم يستطع إقامة دين الله عز وجل ولم يقدر على إظهار شعائر دينه وإظهار إيمانه فإنه يعتزل حتى ولو كان وحده، ما دام أنه محافظ على دينه محافظ على إيمانه وعقيدته. الفائدة الثالثة الجماعة بركة، أن الله عز وجل بورك لهؤلاء لجمعهم لاجتماعهم على الخير. الفائدة الرابعة أن الاجتماع لا يكون إلا على حق وعلى طاعة، فإذا كان على باطل أو على معصية فإنه يؤثر الأثر السيء على دين المرء وعلى إيمانه. الفائدة الخامسة فائدة الشباب، وأن الإنسان في شبابه ليس كحال شيخوخته إذا بلغ من العمر الكبير، فإنه يخدم الدين ويخدم الشريعة أكثر من خدمته وهو شيخ، إلا أن الشيخ لا شك أنه يؤخذ منه الرأي السديد والقول الصائب. الأمر السابع أو الفائدة السابعة أن الإنسان لا يتنازل عن دينه مهما بلغ به الأذى ما بلغ، أن الإيمان هو القضية الكبرى. وهم عللوا لماذا تركوهم ولماذا انحازوا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة مع أنهم أشركوا بالله، فكيف نخالطهم وكيف نسمعهم ونحن وهم على الشرك ونحن لا نقدر على تغيير ما هم عليه. وهذا لا شك أنه مطلب، وأي مطلب؟ المطلب عظيم، بل القضية الكبرى التي من أجلها قامت السماوات والأرض وفرق الله الناس إلى كافر به وإلى مؤمن به وخلق الجنة وخلق النار إلا لهذا الأمر العظيم، هو أن يفرد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. وسيأتي بعض الفوائد في ثنايا الآيات. قال سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني عندنا ما هو أعجب من أمرهم. إذ أوى الفتية إلى الكهف، يعني أذكر حال إيوائهم إلى الكهف، وهذه نعمة من الله عز وجل أن هداهم إلى أن يؤووا إلى الكهف وسماهم فتية. والفتية هو الفتية جمع فتى، وهو من اتصف بالفتوة، والفتوة وكمال الشباب. نعم. ولماذا آووا إلى الكهف؟ آووا إلى الكهف خوفا على إيمانهم من أن يدنس، وتوحيدهم أن يمس، وكذلك خوفا من أن يؤذوا وأن يعتقلوا ويسجنوا ويعذبوا. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو التوحيد، لجوا إلى الله سبحانه وتعالى ودعوا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء المبارك، ربنا آتنا أي أعطنا، من لدنك أي من عندك، رحمة ترحمنا بها. وتغشعنا هذه الرحمة حسا ومعنى. ولذلك الله عز وجل رحمهم وحفظهم وحماهم وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أبعدنا عن الضلالة واجعل أمرنا أمر هداية. فالله سبحانه وتعالى يقول فضربنا على آذانهم، يعني ضربنا على آذانهم يعني أنمناهم، ضربنا عليهم النوم في الكهف سنين عددا، أي سنوات وسنين معدودة. ثم بعثناهم أيقظناهم، وعبر بالبعث إشارة إلى نومهم الطويل الذي يشبه نومة أهل القبور، مرقد أهل القبور. ثم بعثناهم لنعلم، وهذا العلم علم ظهور وعلم رؤية وعلم مشاهدة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمر الناس ولا من أمر شيء من خلقه سبحانه وتعالى. لنعلم أي لنظهر علمنا، لنظهر المعلوم عندنا حتى يراه الناس. أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أحصى يعني الحزبين الفريقين الذين اختلفوا في مدة لبث أهل الكهف، بعضهم من قال يعني عددا من السنوات وآخر قال قولا مخالفا مغايرا للأول. فالله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء المختلفين أن يظهر الله عز وجل القول الصائب في مدة لبثه، فقال أحصى يعني أضبط لما لبثوا يعني مدة لبثهم أمدا، يعني أحصى لما لبثوا أمدا يعني مدة لبثهم الله سبحانه وتعالى أضبط، وذكر ذلك ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهذا قطع للنزاع، يعني بمعنى إذا تنوزع في شيء وجاء النص فالعمل بالنص ولا يعبأ بهذا الخلاف ولا يلتفت إليه. نعم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني على نفسه أن خبره سبحانه هو الخبر الصحيح خبر الصدق. والله عز وجل قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أولا أن قص الله عز وجل القصص عن علم وعن صدق، وكذلك أن هذه القصص من أحسن القصص. نحن نقص عليك نبأهم يعني خبرهم، والنبأ والخبر لا يسمى نبأ إلا إذا كان ذا شأن، كان يعني ملفتا بالحق. ما هو؟ قال إنهم فتية، لما وصفهم بالفتوة دليل على أن الفتوة أنشطوا وأشبوا وأفضل من مرحلة الشيخوخة، ولكن هؤلاء الفتية الله سبحانه وتعالى ثبتهم وقواهم بإيمانهم بالله. قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زدناهم إيمانا وعملا صالحا، وهذا من الأدلة على أن الإيمان يزيد. وربطنا على قلوبهم، يقول الله يربط على قلبك يعني يثبتك ويقوي قلبك على قول الحق وعلى فعل الحق. وربطنا على قلوبهم، والقلوب جمع قلب، سميت بذات لأنها تتقلب، ولذلك يحتاج المرء إلى أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، اللهم اربط على قلبي، اللهم ثبت قلبي، اللهم طهر قلبي، لأن القلب هو المعيار، معيار الصلاح ومعيار الفساد. إذا صلح القلب صلح العمل، وإذا فسد القلب فسد العمل، ولذلك هو مدار الصلاح والفساد. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. أعلنوا هذا صريحا أمام ملكه، وذلك أنه دعاهم إلى أن يسجدوا له أو أمرهم أن يسجدوا للأصنام، وقع فيهم الشرك نسأل الله العافية والسلام. فقالوا هذا القول الذي هو معنى لا إله إلا الله، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض هو المستحق بأن يسجد له وأن يعبد وحده لا شريك له، لن ندعو من دونه إلها، هذا هو معنى لا إله إلا الله. والإله هو المعبود، أي معبود دون الله عز وجل فإنه معبود بباطل، أما الله عز وجل فهو المعبود بحق. لو كان الأمر كذلك واتبعنا ما تريد وسجدنا للأصنام وقلنا أن غير الله مستحق بأن يعبد لقد قلنا إذن شططا، يعني انحرافا في العقيدة وانحرافا في التوحيد. يعني إذا قلنا لقد قلنا إذن شططا، أي قولا لا شطط. هؤلاء قومنا، يعني هذا كذلك من كلامهم، إذ قالوا فقالوا ربنا، والرب هو المعبود وهو المالك وهو المدبر أفراد ربوبيته، يعني ربنا رب السماوات والأرض، ولذلك لن ندعو من دونه إلها. هذه هي العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. هؤلاء قومنا اتخذوا جعلوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني بحجة ظاهرة وبرهان ساطع، ولا يوجد حجة للمشرك على شرك أبدا، فإن الأدلة النقلية والعقلية والمشاهدة الكونية كلها تدل على أن الله عز وجل هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له، وأن هؤلاء المشركين ليس لهم دليل على شركهم البتة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم من الله، أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن أظلم، هذا أسلوب استفهام يراد به النفي، يعني لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهذا دليل على أن الشرك افتراء على الله، كذب على الله نسأل الله العافية، كذلك أنه بدعة في الدين نسأل الله العافية والسلام. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم، يعني من شأنكم، مرفقا ما ترتفقون به من غداء وعشاء. يعني قال بعض الفتية لبعض، يعني قال أحدهم لنعتزل هؤلاء ولنعتزل ما يعبدون، وهذا هو معنى المفارقة، هذا هو مفارقة أهل الشرك، مفارقة الشرك وأهله، وهذا هو معنى من معاني النفي في قوله لا إله إلا الله. وإذا اعتزلتموهم تكونوا في معزل عنهم، فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، وهذا من حسن ظنهم بالله عز وجل، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، فأعطاهم الله عز وجل ما يريدون. ومن كرامته أن جعل قصتهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وجعل يعني هذه الآيات وهذه القصة عبرة وعظة للناس. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال، يعني تقرضهم أي تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم وقت الغروب. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، يعني وهم في متسع من الكهف، بمعنى أن هذا الكهف واسع تناله الريح ويلعب به الهواء ويأتيه من نسيم هذا الريح ما يبعد عنهم الآفات ويبعد عنهم الفساد الهوائي ونحو ذلك. فقوله وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، يعني الله سبحانه وتعالى هيأ لهم ما هو سبب للحياة، أن الشمس يحتاجها الناس أدخلها الله عز وجل إلى الكهف، والهواء يحتاجه الناس أدخله الله عز وجل إلى الكهف، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قلبهم ذات يمين وذات شمال يتحركون، لأن الإنسان إذا نام على جهة واحدة فإن الرطوبات وسوائل جسمه كلها تنحدر إلى الأسفل، وهذا فيه ضرر عليه، فإذا لم يتقلب أو إذا لم يقلب فإنه غالبا سيؤدي به إلى الشلل وإلى العطب، فرحمهم الله سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتدي، قال من يهدي الله، كذلك هذه الآية وترى الشمس إذا طلعت فيه دليل على حركة الشمس، وأن الشمس ليست ثابتة كما يقولون بل هي تتحرك، قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، وهذا التصوير قوله تعالى التعبير وترى، مع النبي لم يكن هناك ولم يكن مولودا في تلك الفترة، ولكن هذا أسلوب بلاغي معروف، يعني يجعل من تلقى إليه هذه القصة كأنه موجود وكأنه مشاهد لهذه الأحداث، وهذا فيه تقريب للأفهام. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يرشده، وليا محبا وناصرا له يرشده إلى ما فيه خير. من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله بفضله فهو المهتدي، ومن يضلل بعدله فلن تجد له وليا مرشدا، هذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، في رد على القدرية ورد على الجبرية. وتحسبهم، يعني لو رأيتهم أيقاظا منتبهين، وذلك يقال أن من رآهم يرى أعينهم منفتحة، فقال تحسبهم أيقاظ، أما الذي أغمض عينه لا يقال أنه يقظان، واضح، بمعنى أن من رآهم يرى أعينهم منفتحة وهم مرقود، والراقد لا يقال للنائم راقد إلا إذا نام نوما طويلا، والرقود يكون في الليل في الغالب. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وذلك حتى تتحرك رطوبة الجسم في الجسد، وكذلك حتى لا تأكلهم الأرض إن بقوا على جهة واحدة. وكلبهم باسط ذراعيه، يعني لديه بالوصيد، والوصيد هو فناء الكهف، والله سبحانه وتعالى جعل على هذا الكلب مثل ما له، بمعنى ألقى عليه النوم، وكذلك قلبه الله سبحانه وتعالى. ويقال هنا فائدة، الأثر الحسن للصحبة الصالحة، أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الكلب، يعني بعضهم يقول ما الفائدة من ذكر هذا الكلب، مع أن ليس له هناك موقف وقفه في القصة، وليس له تأثير. نقول إنما ذكره الله عز وجل ينبه إلى هذا الأمر العظيم، وذلك أنه صحبهم، وهذا أثر عظيم لصحبة الصالحين. وكذلك فيه فائدة، وهي جواز اتخاذ كلب الحراسة، بمعنى أنك لا تدخله في البيت معك في بيتك، لأن هذا من نوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. أما هذا فإنه يجوز اتخاذه لهذا الغرض ولهذه الحاجة، يستعينون به لدفع الضرر عنهم ونحو ذلك. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم يا نبينا لوليت منهم فرارا لما ألقى الله عز وجل عليهم من الهيبة والإجلال، ولملئت منهم رعبا، وذلك أن الله عز وجل ألقى في قلب كل من يأتي إلى هذا الكهف ألقى في قلبه الرعب، وهذا إيش؟ من الله سبحانه وتعالى، من كل أحد من أن يدخل إليه. وهذه القصة، قصة أصحاب الكهف، هذه كرامة لهم، كرامة. فمن فوائد قصة أصحاب الكهف إثبات الكرامات، وهي أمر خارق للعادة يظهرها الله عز وجل على يد ولي من أوليائه. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، يتساءلوا يعني يسأل بعضهم بعضا عن حالهم ومدة لبثهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، ما دام أنكم غير جازمين فالله عز وجل هو أعلم بلبثكم في هذا الكهف، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. وهذه المدينة يقال أنها طرسوس، أين تقع؟ في الشام. يقال أن هذه المدينة التي يعني يذهب إليها هي طرسوس. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فابعثوا أحدكم، قالوا فيه مشروعية الوكالة، أنك توكل غيرك في أن يشتري لك شيئا، والورق الفضة، والفضة هي الدراهم المضروبة، إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. وهذا فيه دليل على جواز شراء أطيب المبيع وأطيب الموجود، خلافا لبعض المذاهب منهم الحنابلة أنهم يقولون لا يجوز أو لا يصح أن يشتري أو أن يقول له أعطني أطيب ما عندك أو أطيب طعام أو نحو ذلك. فهذه الآية تدل على الجواز وعلى الصحة، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، بمعنى فليتخفى حتى لا يشعر به أحد، ولا يشعرن بكم أحدا من الناس، لأنه إن ظفروا بكم وهم قد عرفوكم قد يرجموكم، إنهم إن يظهروا عليكم أن يتغلبوا عليكم ويعلوا عليكم يرجموكم، يعني يقتلوكم بالرجم، أو يعيدوكم في ملتهم غصبا رغما عنكم، يعيدوكم إلى في ملتهم وإلى دينهم وعقيدتهم الباطلة، وإذا كنتم كذلك إذا عدتم لن تفلحوا إذا أبدا، وقعتم في الشرك. وإذا متتم على الشرك فإنكم لا تفلحون. والفلاح هو السلام من المرهوب ونيل المطلوب. وكذلك أعثرنا عليهم بمعنى أطلعنا الناس عليهم، أطلعنا قومهم وأطلعنا المؤمنين ليعلموا، ليعلم قومهم أن وعد الله حق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء يلبثون هذه المدة الطويلة ثم أيقظهم بعد ذلك، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث الناس جميعا يوم القيامة. وأن قصة أصحاب الكهف دليل ظاهر وبرهان ساطع على أن البعث حق وأن الساعة حق، أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها يعني واقعة. إذ يتنازعون المؤمنون والكفار بينهم أمرهم، يعني يتنازعون في شأن هؤلاء الفتية في البناء حول يعني قبورهم أو في كهفهم. فقالوا أي الكفار ابنوا عليهم بنيانا، هذا البنيان يسترهم، ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم أمر الفتية وهم المؤمنون فنتخذن عليهم يعني حولهم مسجدا يصلى فيه. وفعل ذلك على باب الكهف. ولكن بعض المفسرين يقول لا، كلهم مؤمن، كلهم أهل دين وأهل إيمان، تنازعوا بينهم ماذا نفعل بهم. فقال بعضهم يدفنون كما يدفن الناس في مقابرهم، وقال الآخرون بل ندفنهم ونبني عليهم مسجدا ونجعل مكان قبورهم مسجدا يتخذونه الناس. إذا قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمر القوم الأول، ويظهر أنهم الرؤساء والأمراء أو الأمير نفسه، ابنوا عليهم بنيان لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا إذا قيل به فيقال لعل هذا كان جائز في شريعته اتخاذ القبور مساجد أي يصلى عندها، لعل هذا كان جائزا في شريعته. ولكن الذي يظهر أن هذا ليس يعني بمستقيم، بل هو منهي عنه. ولذلك نسب الله عز وجل هذا القول إلى أهل الغلبة، وغالب أهل الغلبة يعني ليسوا على علم وليسوا على دين، تأخذهم الأهواء وتأخذهم العواطف. واتخاذ القبور مساجد يختلف، يصلى عندها هذا ممن اتخذ القبر مسجدا، أو صلى لها إليها فهذا من الشرك بلا شك، أو بنى مسجدا على القبر يعني بنى المسجد وأدخل القبر في المسجد، فهذا كذلك اتخذ القبور مساجد. وكل ذلك منهي عنه في شريعتنا والحمد لله. سيقولون ثلاثة يعني تنازعوا في ذم النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال هم ثلاثة والرابع كلبهم، آخرون قالوا خمسة سادسهم كلبهم، وآخر ولكن الله عز وجل ما يعني رد على هذين القولين، قال رجما بالغيب، إنما هو عن هوى وعن ظن. ولكن لما جاء إلى القول الثالث ماذا قال؟ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. سكت أم لم يسكت؟ سكت على هذا القول، فدل على أنه هو الصواب، أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. وذلك يقول عبد الله بن عباس أنا من القليل الذي لا يعلم عدتهم إلا هم. إذا قال كلبهم إيش كلب وثامنهم كلبهم والرب يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل ابن عباس، فهم سبعة وثامنهم كلبهم. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني لا تجادل إلا إذا كان المراء غالب كونه عن وحي وعن علم، وإلا فلا حاجة إلى أن تماري فيهم. وهذا دليل هذه الآية لأن الله عز وجل قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. قال أهل العلم هذا فيه دليل على عرض الأقوال، من البحث العلمي يسمون عرض الأقوال والرد عليها، الرد على الأقوال التي لم يسعفها الدليل. وكذلك أن ليس المقصود عرض الأقوال هكذا مجردة، بل لا بد من معرفة الصواب والحق الذي فيها. كذلك هذا أصل في المراء، أن المراء إذا كان بحق نعم اكشفه وأظهره للناس، أما إذا كان مراء ظاهر مراء غير ظاهر وكان مبنيا على الظن مبنيا على الخرس فإنه يعني يطرد ولا يعبأ به. نعم. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، يعني لا تتكلم هؤلاء من الأحبار وغير أحبار يهود ورهبان النصارى، لا تتكلمهم ولا تطلب منهم الفتية في شأنه، فإن الله عز وجل أفتاك في شأنه. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، هذا دليل على أن من ليس على دينك ولم يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ كل ما يقول، بل محص أقواله وبين أقواله وعرضها على الوحي، فإن وافق فالحمد لله وإلا فإنه يطرد. ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يعني غدا المستقبل، إلا بتعليقه بالمشيئة، إلا أن يشاء الله أن تقول إن شاء الله، هذا أفضل لك وأحسن. ولا تقولن لشيء، هو قال غدا سأخبرك ولم يقل إن شاء الله، فالله عز وجل علمه هذا الأدب مع جناب الرب سبحانه أن يقول إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، هذا علاج للنسيان والغفلة. لذلك أن بعض المجالس تنسيك ذكر الله عز وجل، إذا تذكر الله وتذكر بالله سبحانه وتعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى هنا حق موجبة، أن يهديني ربي أن يوفقني لأقرب من هذا، لأقرب من قصة أصحاب الكهف في الأدلة الدالة على صدق ما جئت به من الوحي والنبوة رشدا. رشدا يعني هداية، وهل فعل الله عز وجل ذلك؟ ها نعم فاشل. ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9، 300 سنين قمرية و 309 سنوات شمسية. واضح، هذا دليل على أن السنة الهجرية تنقص عن السنة الميلادية 10 أيام تقريبا، فيكون السنة الواحدة 100 سنة من السنوات 100 سنة من الشمس، من السنة الشمسية تساوي 103 سنوات في السنة القمرية، يعني السنة القمرية 103 سنوات، الشمسية 100، فتزيد كم سنة؟ ثلاث سنوات في 100 سنة. نعم. وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا. الله عز وجل أعلمك. فإذا ذكر لك أحد ذلك فقل الله عز وجل أنبأنا بمدة لبثهم. يعني اطرح كل قول جاءت به اليهود أو جاءت به النصارى في مدة لبثهم. الله عز وجل هو الذي أخبره وقطع هذا الأمر بما فيه من الآية العظيمة 309 سنوات بما لبثوا. له غيب السماوات والأرض، علم السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. هذا الأسلوب أسلوب إيش؟ أسلوب تعجب. يعني ما أبصره وما أسمعه، والمراد أن الله عز وجل لا يغيب عن بصره شيء ولا يغيب عن سمعه شيء سبحانه وتعالى وتقدس. ما لهم من دونه من ولي، هؤلاء الناس الذين أشركوا بالله عز وجل، يعني لو وقفوا أمام الله يوم القيامة فلا ناصر لهم ولا أحد ينجيه من عذاب الله، ولا يشرك في حكمه أحد. الله سبحانه وتعالى لا يشرك في حكمه أحدا، لأنه سبحانه غني عن الشريك، ولا يشرك في حكمه أحدا. الحكم الشرعي، الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي. لأن الأحكام كم؟ 3: الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي الذي يكون يوم القيامة. هذه 3. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.